فصل في شروط التكليف. واشترط البلوغ للتكليف كالعقل والإسلام والتعريف والذهن أو الذهن كلاهما لغة فيه أن يحضر وقت الفرض وعدم الإكراه عند البعض أو عند بعض على الأصح، لأن البعض والكل لا يعرف. وليست الزكاة للصبي من ذاك والخطاب للولي وهو بما ليس يطاق قد يسع عقلا، ولكن ذاك شرعا امتنع ولاحق بذاك ما فيه حرج مما عن المعتاد يلفى قد خرج، وليس منه كل ما لم نقدر عليه من معتاد فعل البشر. واشترط الإمكان عند الأكثر ونسبوا خلافه للأشعر، والاتفاق أنه قد وقع بما من المعلوم أن لن يقع، وليس بالتكليف شرطا قطعا أن يحصل الشرط المراد شرعا، وهي بحكم الفرض في وقوع الفرض، وهنا خطأ مطبعي، وهي بحكم الفرض في وقوع تكليف من كفر بالفروع، وباتفاق قاطع البرهان أن خوطب الكفار بالإيمان ليحصل التكليف بالمشروع في حقهم من سائر الفروع. فصل في شروط التكليف. تقدم معنا حكمة التكليف وأنها لصرف الحق الخلق عن داعيات نفوسهم وأهوائهم نحو الله سبحانه وتعالى. والتكليف قد اختلف العلماء في تعريفه، علماء الأصول، فمنهم من عرفه بأنه إلزام ما يشق على المكلفين، وعلى ذلك فلا يكون المندوب ولا المكروه ولا المباح من أقسام التكليف. ومنهم من جعله الخطاب بما يشق على المكلفين، وعلى ذلك لا تكون الإباحة تكليفا. وأما من يجعل الإباحة تكليفا ويجعل الأحكام الخمسة تكليفية فإنه يعرفه بأنه إلزام مقتضى ما فيه مشقة، يعني الإلزام بمقتضاه يشمل الإلزام باعتقاد حلية الحلال وتحريم الحرام وما إلى ذلك. وعلى كل حال لا يخلو شيء من تعريفات التكليف من اعتراض من حيث صناعة الحدود والرسوم المنطقية، ولكن العبرة بما يفهم من التعريف. فالتكليف هو ما يطلبه الله سبحانه وتعالى من المكلفين، ما يطلب من المكلفين فعله أو تركه، أو يخيرهم بين فعله وتركه. ولكن لهذا التكليف شروط. هذا التكليف له شروط يذكرها الناظم هنا مرتبة، وفيها شيء من التفصيل عند العلماء نعرض لبعضه في حينه. ذكر الناظم رحمه الله شروط التكليف فقال: واشترط البلوغ للتكليف. فبدأ بشرط البلوغ، ثم أتبعه بشرط العقل، ثم أتبعه بشرط الإسلام، ثم أتبعه بشرط التعريف وهو بلوغ الحجة، وثم أتبع ذلك بشرط حضور الذهن وقت التكليف، وأتبع ذلك بشرط أشار إلى الخلاف الوارد فيه وهو عدم الإكراه. فهذه الشروط الستة التي أشار إليها الناظم رحمه الله هنا هي شروط التكليف. واشترط البلوغ للتكليف كالعقل والإسلام والتعريف. أخرج بقوله اشترط البلوغ في التكليف تكليف الصبي، فلا تكليف على غير البالغ. وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور العلماء إلى أن الصبي غير مكلف مطلقا سواء كان مميزا أو غير مميز، وأن الشرع لم يجعل تكليفا على صبي، وجعل الفاصل ما بين المكلف وغير المكلف البلوغ على خلاف بينهم فيما يتم به البلوغ، فمنهم من يجعله في السن 15 سنة كما هو مذهب الحنابلة وجماعة من أهل الحديث، ومنهم من يجعله 18 سنة كما هو مذهب المالكية، ومن كذلك من علاماته إنبات الشعر كما في الحديث الذي في حديث قتل أو إقامة حكم سعد بن معاذ على بني قريظة، حيث كان ينظر إلى من أنبت منهم فيجعل مع الولدان فلا يقتل، ومن أنبت منهم فيجعل مع المقاتلة فيقتل، ومن لم ينبت منهم جعل مع الولدان فلم يقتل. فجعل ذلك ضابطا للتكليف، وجعل ضابط السن 15 أخذا من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعلها فيصلا بين من يجب عليه الجهاد ومن لا يجب، فكان يجيز من بلغ 15 دون من لم يبلغها، إلا لمعنى فيه كان يكون راميا مثلا أو مساو لمن هو رام في القوة كما هو معروف في السياق. ومن علامات البلوغ كذلك الحمل بالنسبة للمرأة أو الحيض، وهذه أبرز علاماته بالنسبة للمرأة، لا صلاة لحائض إلا بخمار أي لبالغ، فجعل علامة الفاصلة بين من تختمر من النساء ومن لا تختمر الحيض. إذن واشترط البلوغ للتكليف، وعادة تعودنا أو اعتدنا في هذه الشريعة أنها لا في الأمور غير المنضبطة والتي يحصل فيها تفاوت شديد لا تعلق الحكم بالمعنى غير المنضبط، وإنما تعلقه بمظنته، ومناط التكليف هو العقل، ولا والناس متفاوتون في اكتمال عقولهم، فمنهم من يتم عقله في سن التمييز قبل البلوغ، ومنهم من لا يتم عقله إلا بعد البلوغ، فجعل الشارع لذلك حدا هو الغالب على الناس، وأن من بلغ يكون عادة عاقلا العقل الذي هو مناط التكليف، فجعل الشارع البلوغ هو العلامة، فمن لم يكن بالغا فإنه لا يكلف، هذا قول الجمهور. ومنهم من ذهب إلى أن الصبي مكلف بغير الواجب والمحرم، وهذا مذهب المالكية أو قول قوي في مذهبهم، أشار إليه صاحب المراقي بقوله قد كلف الصبي على الذي اعتمي بغير ما وجب والمحرم، أي أنه يكلف بما ليس بواجب. الصحيح ما ذهب إليه الجمهور أنه لا تكليف إلا على البالغ. نعم، إذن هذا الشرط الأول البلوغ. وقد اختلف العلماء في الصبي المميز على أقوال، فمنهم من ذهب إلى أنه، وهذا قوله في المذهب الحنبلي كذلك مع المالكية، أن الصبي المميز مكلف، وهناك قول آخر لهم أنه مكلف بالصلاة إذا بلغ 7 أو 10. والصحيح أنه لا يكلف إلا البالغ، وأن الصبي مميزا كان وغير مميز ليس بمكلف. وكذلك الشرط الثاني العقل، فيشترط العقل للتكليف، فالمجنون غير مكلف، وكذلك السكران بحلال غير مكلف، كمن يستعمله مادة لا يعرف أنها مسكرة فيسكر، فالصحيح فيه أنه غير مكلف، هناك قول الحنفية بتكليفه. وأما السكران بحلال بمحرم يعلم تحريمه ويعلم يستعمله وهو عالم به، فإن الصحيح فيه أنه مكلف بذلك وأنه ترتب عليه الأحكام. والعلماء فيه خلاف طويل الزيول، منهم من لا يجعله مكلفا ومنهم من لزوال العقل، ومنهم من يجعله مكلفا لعدم عذره في ذلك، ومنهم من يفصل فيجعله مكلفا في بعض دون بعض، فينفذ طلاقه وعتاقه وما كان عليه ما كان فيه عليه غرم، وأما ما كان له فيه غرم فلا يرتبه عليه، وهذا مذهب المالكية. واشترط البلوغ للتكليف كالعقل والإسلام والتعريف، والمقصود بالتعريف بلوغ الحجة، فمن لم تبلغه الحجة بشيء معين لا يكون عليه في تكليف. ويبنى على هذا القول وهو عدم الخلاف الوارد في هذه الفترة هل هم مكلفون أم غير مكلفين، فمنهم من قال إنهم غير مكلفين محتجا بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومنهم من ذهب إلى تكليفهم واحتج ببعض الأحاديث الدالة على تعذيبهم، ومنهم من توسط فقال إنهم توقد له نار يوم القيامة، فمن دخلها منهم كان إلى الجنة ومن امتنع عن دخولها كان إلى النار. وردت في ذلك آثار صحها بعض أهل العلم، الله أعلم بأمرها، لم يتيسن لي التحقق من صحتها. وعلى كل حال من لم يبلغه تقوم عليه حجة بأمر معين فإنه ليس بمكلف به. مقصود بالتكليف هنا ليس مأمورا بفعل ذلك الأمر الذي لم تبلغه به حجة، لأنه لا يتصور فعله لما لا يعلم أنه من الشرع. أما إن فعل فعلا معينا وترتب عليه غرم أو ما إلى ذلك مما يترتب على الأفعال فلا ينفعه جهله بذلك، وهذا من خطاب الوضع كما سيأتينا فيه، كما هو الحال في إتلافات الصبي مما سيذكره الناظم ولا نتعجله. واشترط البلوغ للتكليف كالعقل والإسلام والتعريف والذهن أن يحضر. واشترط أن يحضر ذهن المكلف وقت التكليف، فإذا عزب ذهن المكلف عن التكليف فإنه لا يكون مكلفا في هذه الحالة، وذلك لأن النية هي شرط حضور النية شرط في القدرة على الامتثال على الوجه الشرعي، وهذه لا تكون مع غياب التكليف عن الذهن. ويدخل تحت غياب التكليف عن الذهن أمور، منها الغفلة والنسيان والإغماء والنوم، وكل ما يزيل العقل إزالة مؤقتة فإنه داخل في ذلك، فهذه كلها يترتب عليها غياب التكليف عن الذهن غيابا مؤقتا، بعضه بسبب من المكلف وبعضه بغير سبب منه بغير قدرة منه، وتشترك هذه كلها في أن الذهن يكون غائبا فيها، فلا يكون المكلف مكلفا حال تلبسه بالنسيان ولا حال تلبسه بالنوم ولا بالإغماء ولا بالغفلة. لكن بعد زوال هذه الأسباب النسيان أو بعد استيقاظ النائم من نومه أو بعد تنبه الغافل من غفلته أو بعد إفاقة المغمى عليه من إغمائه أو المجنون من جنونه، فإن هؤلاء كلهم، والمجنون داخل القسم الأول اللي هو زوال العقل، إذا أفاقوا من هذا هذه الأمور العارضة فهل تترتب على، هل يجب عليهم قضاء الواجبات والتكاليف أم لا يجب عليهم قضاؤها؟ اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أوجب القضاء بدعوى أن هؤلاء وإن كانوا عاجزين عن الفعل عن التكليف في ذلك الوقت فهم من أهل التكليف في الجملة لأنهم مسلمون عقلاء، فيجب عليهم القضاء بالأمر الأول. وذهب آخرون إلى أنه لا يجب القضاء بالأمر الأول وأنهم غير مكلفين في ذلك الوقت، وأما ما ورد من قضائهم لبعض التكاليف فبأمر جديد. وخلاصة القول أن منهم من قال إنهم غير مكلفين ومع ذلك قال بقضائهم لبعض الأمور لبعض الواجبات، ولم يترتب على قوله بالقضاء قوله بالتكليف، لأنه يقول إنهم لا يكلفون في ذلك الوقت ولكنهم يؤمرون بالقضاء، ولولا أنه ورد أمر بالقضاء جديد لكان ساقطا عنه. وهناك من يقول بأنهم مكلفون ولكن منع مانع من الأداء فقط، وأن التكليف هنا أن الوجوب حاصل، شرط الوجوب حاصل وهو كونهم مسلمون عقلاء، ولكن شرط الأداء منعدم وهو حضور الذهن، فيجعل حضور الذهن شرطا في الأداء لا في الوجوب، وهذا مذهب المالكية. يقول وعدم الإكراه عند البعض، يعني إن بعض العلماء جعل من شروط التكليف عدم الإكراه، والإكراه نوعان، فهناك إكراه ملجئ يكون المكلف فيه ملجأ لا يستطيع، كالآلة في يد مكرهه، كمن يرمى من شاهق مهلا إلى الأسفل فيسقط على شخص مهلا فيقتله مهلا، فهذا ليس له قدرة على أن يصرف نفسه هنا ولا هناك وليس لديه أي اختيار، فهو كالآلة مسلوب الإرادة، فهذا النوع من الإكراه لا يتأتى معه التكليف، وصاحبه غير مكلف إلا على قول ضعيف ينسب إلى الحنفية. وأما من يبقى معه، من يكرهه مكره بالتهديد أو بالتعذيب أو غير ذلك ويبقى معه شيء من القدرة والاختيار يستطيع به الامتناع ولو ترتب على ذلك أن يقتل أو يعذب مهلا، فهذا الذي اختلفوا فيه، فجعله بعضهم شرطا في التكليف وجعله البعض الآخر وهم الجمهور قالوا إنه ليس شرطا في التكليف، لأنه يجب عليه في بعض الأحيان الامتناع حتى ولو أدى به الإكراه إلى القتل، كما نكره على قتل غيره مثلا، فقد أجمع أهل العلم على أنه لا يجوز له أن يفدي نفس غيره بنفسه فيقتلها بدعوى الإكراه، بل يجب أن يتحمل ولو قتل لأنه ليست نفس ذلك بأرخص من نفسه هو. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أن القول الصحيح أن الإكراه غير المرجئ ليس بمانع من التكليف، وإن كان قد يسقط الإثم في بعض الأحيان عن فاعله ولكنه غير مانع من التكليف مطلقا، لأن بعض التكاليف تتأتى ويترتب الإثم على الفاعل مع وجود هذا النوع من الإكراه، وهذا معنى قوله وعدم الإكراه عند البعض، أي من شروط التكليف عدم الإكراه عند بعض العلماء، والصحيح خلافه وهو الذي عليه الجمهور أن الإكراه غير مانع من التكليف إلا في حالة الإكراه الملجئ. وهذا القول وهو القول بأن الإكراه مانع من التكليف منسوب كذلك إلى المعتزلة، وغلطهم فيه الإمام أبو إسحاق الشرازي في شرحه للمعي فقال لا يدخل في خطاب التكليف في حال الإكراه، وهذا غلط. وقالت المعتزلة لا يدخل في خطاب التكليف في حال الإكراه، وهذا غلط، لأنه عاقل بالغ فدخل في خطاب التكليف كالمختار، ولأن المسلمين يجمعوا على أن المكره على القتل مأمور باجتناب القتل ودفع المكره عن نفسه، ومتى قبل من أكره على على قتاله أثم وعصى، ولو لم يكن التكليف ثابتا في حقه لما كان يؤمر بالكف عن القتل ولا كان يأثم به. إذن وهذا معنى قوله وعدم الإكراه عند بعض، أي عند بعض العلماء. يقول الناظم رحمه الله: وليست الزكاة للصبي من ذاك. كان الناظم استشعر أن بعضهم قد يعترض بكون الصبي تجب في ماله الزكاة عند الجمهور خلافا للحنفية، والزكاة من أركان الإسلام وواجباته، فكيف يقال إنه لا تكلف عليه ويكلف بالزكاة؟ والجواب عند الجمهور أن الصبي لا يكلف بالزكاة وإنما يكلف بها وليه، كما قال الناظم: وليست الزكاة للصبي من ذاك، أي من خطاب التكليف، وإنما هي من خطاب الوضع. وإذا قلنا إنها من خطاب التكليف فالتكليف فيها ليس للصبي وإنما هو لوليه، فهو المخاطب بإخراجها في مال الصبي. وسبب الخلاف في قضية الزكاة راجع إلى أن الزكاة فيها شائبة تعبد، وهذا ما جعل العلماء يشترطون في إخراجها النية، وفيها شائبة العادة، حيث إنها معقولة المعنى لما يترتب عليها من سد خلة الفقراء وتزكية نفوس الأغنياء وغير ذلك. فلذلك اختلف العلماء، فمن غلب فيها شبهها بالعادات جعلها من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، ووجبها في مال الصبي والمجنون، ومن رجح فيها وغلب فيها شبهها بالعبادات لكونها فيها نية ولكونها ركن من أركان الإسلام وغير ذلك، وهذا مذهب الحنفية جعل فيها، ورجحه الشوكاني وصديق حسن خان من المتأخرين. من قال بها القول، من غلب هذا الشبه جعل الزكاة، أسقط الزكاة عن الصبي لكونه غير أهل للتكليف. الله أعلم. وكون الزكاة من خطاب الوضع هو الراجح الذي دلت عليه آثار عن الصحابة، منهم عبد الله بن عمر ومنهم عائشة وغيرهم من الصحابة، بمن روي عنهم الأمر بالاتجار في أموال الأيتام لا تأكلها الصدقة، ونظيره ما أجمع عليه العلم من إتلاف جنايات البهائم، فمن كانت له بهيمة وأتلفت على شخص ما مالا فإنه، وكان له مجنون وأتلف على شخص مال، فإنه يجب عليه غرم ذلك الحق، يجب على الولي غرم ذلك الحق لأهله، وعلى مالك الدابة غرم ذلك الحق لأهله، مع الإجماع على أن المجنون غير مكلف وعلى أن العجماوات غير مكلف. فدل على أن المناط هنا هو أمر آخر خارج عن التكليف، وإنما هو راجع إلى قاعدة أخرى، وهي قاعدة أن الشريعة جاءت بالعدل والإنصاف بين الناس، فراعت في مثل هذه الأمور جانب العدل، فجعلت الضمان تابعا للتلف بغض النظر عن المتلف، حتى لا تضيع أموال الناس وحقوقهم هدرا. يقول: وهو بما ليس يطاق قد يسع عقلا، ولكن ذاك شرعا امتنع. ثم جاء بمسألة اعتاد الأصوليون أن يأتوا بها، وهي مسألة التكليف بالمحال أو التكليف بما لا يطاق. فذكر الناظم رحمه الله أن التكليف بما لا يطاق يطيقه المكلف مما ليس بمستحيل ولكنه لا يطيقه المكلف، بمعنى أنه عادة مستحيل عادة على مثله. قال إن هذا يجوز شرعا عقلا، من الناحية العقلية التجويز العقلي يجوز أن يكلف الله سبحانه وتعالى مكلف بما لا يطيقه، ولكن ذلك شرعا ممتنع، فقد رفع الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة ما جعله على أمم من قبلها مما لا يطاق، كالخروج من التوبة من الإثم مثلا بقتل النفس مثلا، فهذا قد رفعه الله سبحانه وتعالى عن أمة، كما في قوله تعالى: ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. فقد ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت. فقد رفع الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة التكليف بما لا تطيقه، فلا تكليف على الإنسان فيما لا يطيقه. ويلحق بما لا يطاق ما فيه حرج ومشقة شديدة، لما في نصوص كثيرة من رفع الحرج: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذه نكرة في السياق، النفي مجرورة بمن، وهذه كلها من الفاظ العموم. فالحرج منفي كله عن هذه الشريعة، فما كان خارجا عن المعتاد من الحرج فإنه لا يكلف به المكلف. وهذا أمر راجع اعتباري ونسبي، فقد يكون الأمر أمر معين حرج في باب وليس حرجا في باب آخر. فمثلا الخوف على النفس مثلا من القتل هو حرج مرفوع في باب مثلا الطهارة، فمن لا يجد الماء إلا بأن يدخل مكانا يخاف على نفسه مثلا من الموت فإنه يسقط عنه. وكذلك الحج يسقط بالخوف عدم أمن الطريق وغير ذلك. ولكن هناك باب لا يكون الخوف على النفس، مجرد الخوف على النفس فيه مسقطا له كباب الجهاد، لأنه مبني أصلا على بذل الأنفس في سبيل الله، فالخوف على النفس فيه ليس من الحرج الذي يرفع. وهكذا ولاحق بذاك ما فيه حرج مما عن المعتاد يلفى قد خرج، أي أن الحرج المرفوع إنما هو الحرج المعتاد في كل عبادة بحسبها، فكل عبادة هناك مستوى من الحرج فيها مرفوع. وضابطه أن ينظر إلى ما شرعه الله سبحانه وتعالى فيها، فما كان زايدا عنه رفع، وما كان قاصرا عنه لم يرفع، كما مر معنا في المثال السابق من رفع الحرج لمن خاف، لمن لم يأمن في الطريق في الحج، وعدم رفعه عن من لم يأمن الطريق في الجهاد. وليس منه كل ما لم نقدر عليه معتاد فعل البشر. يقول الولاتي رحمه الله شارحا هذا البيت: أي وليس من ذي الحرج الملحق بالمحال في عدم وقوع التكليف به كل فعل لم تقدر عليه إلا بمشقة من كل فعل في طوق البشر عادة، بل الفعل الذي لا نقدر عليه إلا بالمشقة قسمان. فإذا كان الدوام عليه يؤدي إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه، أو إلى وقوع خلل في نفس فاعله أو ماله أو حاله، فهو من الفعل المشقة الملحق بالمحال في عدم التكليف به، لأن مشقته خارجة عن المعتاد، يراجع للقسم الذي كان معنا من قوله: ولاحق في ذاك ما فيه حرج مما عن المعتاد يلفى قد خرج. فهو من الفعل المشقة الملحق بالمحال في عدم التكليف به، لأن مشقته خارجة عن المعتاد. وإن لم يكن الدوام عليه يؤدي إلى شيء مما ذكر فليس من الملحق بالمحال، لأن مشقته غير خارجة عن المعتاد، لأن المشقة فلا تعد في العادة مشقة، إذا أحوال الإنسان في الدنيا كلها شاقة، لأنها دار تعب لا دار راحة، قاله أبو إسحاق الشاطبي. إذن كل ما لم يعتد المكلف على فعله ليس ملحقا كله بما فيه رفع الحرج، بل ما كان منه خارجا عن المعتاد رفع فيه الحرج، وما لم يكن خارجا عن المعتاد فإنه ما كان منه خارج عن المعتاد رفع فيه الحرج، وما لم يكن منه خارج عن المعتاد لم يرفع فيه الحرج. لما جاء المسألة التي تعجلناها وهي قضية التكليف بالمحال، فذكر أنه يشترط من شروط التكليف، وهذا الشرط السابع، الإمكان. وهذا شرط ليس راجع عن المكلف، وإنما راجع عن المكلف به، أن يكون ممكنا بمعنى غير مستحيل عقلا ولا عادة. وهذا عند أكثر العلماء ونسب خلاف ذلك وهو التكليف بالمحال عقلا أو عادة نسب للأشعري ونسب إليه كذلك عدم القول بذلك. والصحيح أنه لا تكليف أنه لا يكلف بالمحال، لكن المقصود بالمحال ما لا يمكن تحققه من المكلف، ما لا يستحيل عقلا أو عادة تحققه من المكلف. أما ما علم الله عدم وقوعه من المكلف فهذا ليس طبعا هو من المستحيل عقلا، المستحيل عقلا أن يقع من المكلف ما لم يعلمه الله سبحانه وتعالى، ولكنه غير ممنوع شرعا، لأن وهذه المسألة يضعها علماء الأصول في هذا الموضع بسبب عدم تفريق كثير منهم ممن ينتسبون إلى الأشعرية، عدم تفريق كثير منهم وخلطهم بين الأحكام الشرعية والأحكام الكونية، عدم تفريقهم بين أمر الله الشرعي وخطابه الشرعي وبين خطابه الكوني. فالله سبحانه وتعالى لم يتعبدنا بما علمه منا في الأزل مما نفعله أو لا نفعله، وإنما تعبدنا بأوامر ونواهي بغض النظر عن هل سيوفقنا لفعلها أو لم يوفقه أو لم يوفقنا بفعلها. ولذلك فمن فرق بين الشرعي والكوني لم يطرح هذا الطرح أصلا، لم يطرح قضية أن ما يعلم الله عدم وقوعه من المكلف ليس داخلا باتفاق، لأنها لا يفترض أن تأتي هنا أصلا. يقول والاتفاق أنه قد وقع بما من المعلوم أن لا يقع، أي اتفق العلماء على أنه قد يقع التكليف بما علم أنه لا يقع، كتكليف مثلا أبي جهل بالإيمان مع علم بأنه من الله سبحانه وتعالى بأنه لن يؤمن، وكتكليف أحدنا بالصلاة مثلا التي في يوم سيموت مثلا قبل أن يصلي فيه صلاة معينة دخل وقت وجوبها مثلا ثم توفي الإنسان قبل أن يفعلها، فهل هو مكلف بفعلها أم لا؟ ليس بمكلف بفعلها، هذا باتفاق. يعني هو مكلف مع القدرة عليها، لكن لو مات قبل في الوقت المتسع فإنه لا يكون آثما بذلك. إذن موضوع يعني ما علم الله سبحانه وتعالى أنه لن يقع من المكلف داخل في التكليف الشرعي وإن كان كونا غير متحقق. ثم جاء إلى مسألة أخرى فقال وليس في التكليف شرطا قطعا أن يحصل الشرط المراد شرعا. يعني هل حصول الشرط الشرعي كالطهارة مثلا للصلاة هل هي شرط في توجه التكليف على المكلف؟ وعلى ذلك مثلا هل يكون المحدث مخاطبا بالصلاة بعد دخول الوقت قبل أن يتطهر أم لا يكون مخاطبا إلا بعد أن يتطهر؟ طبعا هو مكلف بها حتى قبل أن يتطهر، ولقد نقل ابن العربي الإجماع على ذلك. ومثال ذلك الإيمان فهو شرط شرعي في صحة وقبول الأعمال، فهل نقول إن تكليف الكفار بالفروع إن الكفار مخاطبون بالفروع، هل نقول إن الكفار مخاطبون بالفروع بهذا الاعتبار، أم نقول إنهم غير مخاطبين بالفروع لوجود هذا المانع منهم وهو عدم قبول الأعمال منهم؟ ولذلك قال الناظم وهي أي هذه المسألة وهي التكليف، هل التكليف بحصول الشرط شرط في توجه التكليف على المكلف مفروضة، أي هذه المسألة بحكم الفرض مفروضة في وقوع تكليف الكفار بالفروع، مع اتفاق كل أهل الأصول على أنهم، بل هو اتفاق مبني على نصوص كثيرة قطعية وبراهين واضحة، ناصعة على أنهم مخاطبون بالإيمان وهو أصل الدين، أما فروع الدين والتكاليف فغير مخاطبين بها. وباتفاق قاطع البرهان أن خوطب الكفار بالإيمان ليحصل التكليف بالمشروع في حقهم من سائر الفروع. يعني أن مسألة الخلاف في وجود الشرط الشرعي كالإيمان مثلا، هل هو شرط في توجه التكليف على المكلف أم لا، مفروضة في وقوع تكليف الكفار بفروع الشريعة في الشرع. فعلى أن الشرط الشرعي شرط في توجه التكليف، يكون وجود الإيمان شرطا في توجه التكليف لأنه شرط شرعي في صحة الأعمال اتفاقا، وعليه فيكون الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة. وبه قال أبو الحجة يوسف الضرير: وعلى أن الشرط الشرعي ليس شرطا في توجه التكليف، لا يكون وجود الإيمان شرطا في توجه التكليف، وعليه فيكون الكفار مخاطبين بفروع الشريعة وهو المشهور كما في الحطاب. انتهى من الولاة بلفظه. لما قالوا باتفاق قاطع البرهان أن خطب الكفار بالإيمان، يعني أن خطاب الكفار بالإيمان بعد البعثة كان باتفاق بين العلماء برهانه، أي ذلك الاتفاق قاطع، أي لا ظني لكثرة أدلة في الكتاب والسنة والانعقاد الإجماع عليه بين أمة. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يدعو الناس إليه الإيمان، وإنما لم نذكر شيء من أدلته لأنها أظهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر. وإنما كلف الكفار بالإيمان ليحصل التكليف المشروع في حقهم من سائر الفروع، أي ليحصل تكليفهم بما شرع في حقهم من سائر فروع الشريعة، لأن التكليف بها متوقف على التكليف بالإيمان لأنه أصلها، ولا يمكن التكليف بالفرع دون التكليف بأصله. وإنهم ليسوا بمقبول العمل حتى يرى الإيمان منهم قد حصل، يعني أن الاتفاق بين العلماء واقع أيضا على أنهم أي الكفار لا تقبل منه يقبل منه عمل حسن كالإنفاق والإحسان للمخلوقين حتى يحصل الإيمان منهم، لأن الطاعة لا تنفع مع الكفر إذ الإيمان أصلها، وإذا سقط الأصل فالفرع أجدر منه بالسقوط، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا عمل الكافر حسنة أطعمه الله بها طعمة في الدنيا. وهذه المسألة وهي الخلاف، الكفار هل الكفار مخاطبون في الفروع، مسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، فمنهم من ذهب إلى أنهم مخاطبون بالفروع، ومنهم من ذهب أنهم غير مخاطبين إلا بالأصول لأصل الإيمان، ومنهم من فصل. وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله: ثالثها والخلف في الخطاب الفروعي ثالثها بالنهي عن ممنوع، يعني أن الخلاف بين الفقهاء كانوا في خطاب الكفار بفروع الشريعة، فقيل إنهم مخاطبون بها وهو المشهور، وقال الباجي، هذا طبعا هو المشهور عند المالكية، أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن قام المانع في حقهم من قبول العمل. واستدل قائلون بهذا القول على بقوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين. فهذه المذكورات قبل قوله: وكنا نكذب بيوم الدين، كلها من فروع الشريعة، وقد خوطب الكفار بها وعذبوا عليها. قال الباجي: وهذا القول وهو ظاهر مذهب مالك، لقوله تعالى حكاية عن الكفار الآية المذكورة. ولقوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فنص على أن عدم إتيانهم للزكاة وأن هذا سبب في توعدهم بالويل، والزكاة من فروع هذا الدين. وقيل إنهم مخاطبون بالنواهي دون الأوامر، لأن الأمر التوقف صحته وقبوله على نية التقرب والامتثال، وتلك متعذرة منها حال الكفر، والنهي لا يحتاج إلى نية، بل يخرج الإنسان من عهدته بمجرد تركه وإن لم يشعر به. وهذا معنى قوله ثالثها بالنهي عام ممنوع، أي أنهم ليسوا بمكلفين إلا في المنهيات، فهم مكلفون بترك ما حرم الله سبحانه وتعالى دون فعل ما أمر الله سبحانه وتعالى به لعدم قبوله منهم. والصحيح أنهم مخاطبون بفروع الشريعة، إلا أن الله سبحانه وتعالى لا يتقبل منهم فعلها للآيتين المذكورتين، والله أعلم. وكل ما تكلمنا عليه إنما هو في خطابهم خطابا تكليفيا، خطاب هؤلاء المذكورين من الصبيان والمجانين والساهين والغافلين والنائمين والناسين ومن لم تلغهم الحجة ومن عزب عن أذهانهم في وقت معين أمر التكليف، ومن أكره إكراها مرجئا، كل هؤلاء إنما الكلام في تكليفهم إنما هو فيما يأتون ويدعون من الأوامر والنواهي، وأما ما يقع مما فيه إتلاف وحق للغير فغير داخل في التكليف، لأنه كما مر معنا من خطاب الوضع، وهذا معنى قوله وليس من ذلك باتفاق أي باتفاقه العلمي ما مثل الإتلاف على الإطلاق، لأن الإتلاف إذا حصل من البهيمة وجب جبره، فهو من باب الجبر وليس من باب الزجر، فهو ليس من باب العقوبة ما يقع من الإتلاف من سهى مثلا أو فأتلف مال غيره، فإن الجانب التكليفي عنه ساقط، لأن السهو مانع من التكليف فلا إثم عليه في ذلك، ولكن يجب عليه الضمان، ضمان ما أتلفه، لأن ما يتعلق بفعله يعني لو أن شخصا أتلف مال غيره فهناك أمران، أحدهما ما يتعلق بالاعتدائه على غيره فهذا يستوجب العقوبة إذا كان الشخص مكلفا، لكن هذا غير مكلف فلم يستوجب عقوبة، ويستوجب ضمانا يعوض النقص لهذا الذي تلف ماله، فهذا لا بد منه، ويقع حتى في العجماوات والمجانين والصبيان وغيرهم. لذلك فتعويض أرش الجنايات وما والضمان المتلفات وما إلى ذلك هو ليس من باب العقوبة لمن يضمن، وإنما هو من باب جبر من يضمن له، فلا يدخل في خطاب التكليف بل هو داخل في خطاب الوضع، والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. تفضلوا يا أخوة بالأسئلة. يبدو أنني كنت أتكلم ورددت على أسئلتكم دون أن يكون البوق مفتوحا، قد أجبت على الأسئلة ولكن يبدو أنني كنت لم أفعل اللاقط. السؤال الأول، أبو يعلى الزباوي يقول هل من ذلك معاملة المسلم الكافر بالربا في دار الحرب؟ ليست معاملة المسلم الكافر بداية الحرب من هذا الباب الذي نحن فيه على الصحيح، بل لا تجوز معاملة المسلم الكافر، لأن المسلم مكلف في داية الحرب وفي داية الإسلام، ويحرم عليه الربا في داية الحرب وفي داية الإسلام، وما ورد عند الفقهاء من كون داية الحرب دار إباحة فليس المقصود به إباحة ما حرم الله من الربا، وإنما المقصود به إباحة أموال المشركين إذا لم يدخل المسلم إلى أرضهم بأمان، إباحة أموالهم بأخذها بالقهر والغلبة أو بالاحتيال، أما أخذها عن طريق الربا فلا يجوز على الصحيح خلافا للحنفية. والدليل على عدم مشروعيته عمومات النصوص الدالة على تحريم الربا والقوارع العظيمة الواردة فيه، ولم يأتي مخصص يخصص عامها ولا مقيد يقيد إطلاقها. ولذلك قال محمد مولود الأحمد فال ليعقوب رحمه الله في الكفاف، قال وفي الربا ولو مع المستغرق والجار والحربي أي رهق. أما سؤال أبي طالب هو ما الفرق بين اشتراط العقل وحضور الذهن إذا كان العقل هو مناط التكليف في الأمرين؟ فقد أجبت عليه لكنني أعيد الإجابة، وهو أنه لا مشاحة في الاصطلاح، العقل يشترط للتكليف ولكن فرق العلماء في الاصطلاح بين وجود العقل، زوايا العقل بالكلية الحاصل بالجنون، وبين زواله الجزئي الذي يحصل مؤقتا بالنوم أو بالنسيان والغفلة أو بالإغماء. فرقوا بين هذا وبين ذاك، لأن هذا النوع الأول لا يمكن إزالته، والنوع الثاني يمكن إزالته، وهو عارض ويمكن إزالته كما في حالة النسيان بالتذكير، وكما في حالة النوم باليقاظ. وأما حالة الإغماء فيزول عادة، وإن لم يزل فإنه يكون مؤقتا في الغالب. ففرق العلماء بين هذا النوع من زوايا العقل المؤقت الاختياري في كثير من أحيانه، وبين ذلك النوع الدائم غير الاختياري. والله أعلم.